الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ تكلمت فيما مضى على أن الهدى والهداية تأتي بمعنيين يعني متقابلين، تأتي بمعنى مجرد البيان، مثل ما تقول لواحد أمامك فانظر أي نهجيك ترى، يعني دليت على الطريق، هذا بيان، سواء كان بيان لطريق من طرق الخير أو بيان لطريق من طرق الشر أو بيان لطريق حسي يعني ما يطلب من ورائه جنة ولا نار، يعني ما فيه، ما هو محل تقرب ولا محل قربان، هذا يطلق الهدى بهذا المعنى، وهو كثير في كتاب الله، منه قوله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم. ما هو هدى خير ذا بين له، يعني ما هو بالمعنى المقابل، بينا لهم الطريق، قلنا لهم هذا طريق خير وهذا طريق الشر، هذا يوصل للجنة وهذا يوصل للنار، اختحبوا طريق العمى على طريق الهدى، اختاروا طريق العمى بدل طريق الهدى، بدل الطريق المستقيم اختاروا الطريق المعوج. وكما قلت في قوله عز وجل: وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، بينا له طريق الخير ليهلك من هلك عن بينه وحيا من حيا. وفي قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر بدليل قوله: إما شاكرا وإما كفور، يعني إما يسلك طريق الشكر فينجح أو طريق الكفر فيرسب، بس الرسوب ما هو رسوب مثل رسوب الدنيا، الرسوب عاقبة جهنم لا يخرج منها ولا يتحول عنها أبدا الأبدين، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأشرت البارحة إلى أن هذا الأسلوب كان معروفا عند العرب معرفة الكاملة، وذكرت ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أقبل من المدينة، يعني من مكة، حينما أقبل من مكة يعني للمدينة، وكان وهو أبو بكر رديفه، يعني مردف، يقول مردف رسول ورسوله مردف أبا بكر خلفه. وقلت البارحة أن بعض العلماء يقولوا مردف يعني ترك من على بعيد واحد، هذا بعيد، وإنما المريد أن ردفه يعني يمشي خلفه، يمشي على الجمل اللي يمشي خلف جمل النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه قوله تبارك وتعالى: انزل ملائكة مردفين، الملائكة المردفين يعني ينزل ملك وراء ملك، ما هو ركبين مع بعض رديف على مركب رديف، لا، كل واحد على مركب مستقل نازل من السماوات العلى، ولكن يعني يسمى رديف مردفين، يعني يردف بعضهم بعض. يقول في الحديث اللي رواه البخاري وأشرت إليه البارحة في قوله: وأبو بكر شاب يعرف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ لا يعرف، هذه تكررت في حديث أنس وغيره. أبو بكر مشهور عند العرب، كون النبي أجل وأعظم وينهو عن أبي بكر، مع أن أبو بكر لم يوجد تابع لنبي من آدم إلى محمد أفضل من أبي بكر، لم يوجد تابع من أتباع الأنبياء يعادل منزلة أبي بكر. أنا قلت أكثر من مرة لما طعن عمر، لما طعن عمر في المسجد يقول ابن عباس حملوه إلى جهة الحجرة وأقبلت فوجدت رجلا مكبا على أبي على عمر، مكب عليه كأنه يبي يبكي عليه ويبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا عمر، والله لساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها. يقول عرفت أنه علي اللي بيتكلم، لساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها. كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، ويقول أتيت أنا وأبو بكر وعمر، وأحيانا يقول أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الصحابة كثيرين منهم عثمان وعلي وبقية العشر المبشرين بالجنة وبعض عم الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يخص بالذكر أبو بكر وعمر. كنت أحمر وهو يحدث أصحابه وهو جالس وقال إن راعيا كان يرعى فجاء الذئب وأخذ شاة من غنمه فأخذ الراعي يتبعه شاتي يعني يود أن الذئب يبي يلحقه، فلما أتعب رمى الذئب رمى الشاة والتفت إليه وقال من لها، الذئب يتكلم، الذئب يتكلم من لها يوم لا راعي لها غيري، يعني أنت تبي تموت وتخليه ويمكن رعيتك ما تلاقي اللي يرعاها بعدك وأنا اللي أصير أرعاها وأكل منها ما شئت، من لها يوم لا راعي لها غيري. فقال لنا سبحان الله، صحابة كلهم سبحان الله يا نبي الله ذئب يتكلم، قال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أن رجلا كان يسوق بقرا فركب بقرة، فقال هذا في البخاري، فساق ركب بقرة فقالت له البقرة ما لهذا خلقنا، يعني احنا ما احنا من دواب الركوب، احنا مراكب الراكبين. فقال سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم، قال انا اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر. وقلت مرة انه جالس على واقف على احد ومع أبو بكر وعمر وعثمان علي ما كان موجود على جبل أحد هذا اللي وراني، وأنه عندما وقف عليه النبي وأقعد بدأ الجبل يرتجف يرتجف، مع أنه من أحباب النبي محمد كان يقول جبل أحد جبل يحبونه ونحبه، ومع ذلك ارتجف الجبل، يعني محب يرتجف من حبيبه، محب يرتجف من حبيبه. فلما ارتجف الجبل قال له النبي أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي والصديق أبو بكر والشهيدان عثمان وعمر وعثمان، وهذا قبل ما يقتل عمر وقبل ما يقتل عثمان بسنوات طويل بسنوات طويل. أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق، في أحاديث كثيرة تنزل. ولما كان يوم الهجرة قلت لك هو خلف النبي محمد، لكنه لو كان تجمع مجموعة من الجيش لحراسته ما عادلوا أبا بكر، مع أن إرشاد وعقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأصول، أحسن من الحصون ومن الدروع إذا حمى الله العبد، إذا كانت عين العبد إذا كانت عين الله ترعى العبد، إذا كان يعني إذا كان العبد في كنف الله يقول نم فالمخاوف كلهن أمان، يعني إذا كنت أنت في عناية الله ورعاية الله لا عليك خوف من أحد، ما عليك خوف من أحد. فأبو بكر لما كان يعرف لأنه هو ما هو شاب، أنا قلت لك ما بينه وبين النبي إلا سنتين عليه الصلاة، سنتين اللي بين النبي وبين أبو بكر في السن، هو النبي أكبر منه بسنتين، والنبي عليه الصلاة والسلام متكامل في كل شيء، وكان النبي عليه السلام يصبغ لحيته بالحناء والكثف. بس يوم يجي من مكة ما كان يحتاج للصباغ، يعني ما بدأ يصبغ إلا في آخر الوقت بالحناء والكثف. لكن مهما صبغ تبقى العنفقة هذه، العنفقة تبقى العنفقة بها شعر أبيض، لأنه مهما كان الوضوء وكثرة الوضوء تنزل الصبغ أكثر مما تحت أو من اللحية. ولذلك أنس يقول في الحديث الصحيح اللي في البخاري وغيره ورواه الترمذي في شمائله وجعله أول حديث فيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس لكان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمق ولا بالآدم ولا بالجعد القصص ولا بالسرط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام مكة 10 سنين يتطاشر، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة 63، بس أسقط السنة اللي فيها الميلاد والسنة اللي فيها البعث والسنة اللي فيها الموت، على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. كلما تعد الشعر الأبيض في رأسه في الرأس واللحية 20 شعرة، لا يزيد على 20 شعرة. هذا كلام أنس. وكان ما كان الله ليعيبه بالشيء، أو في معنى هذا الكلام. أبو بكر شاب يعرف كل الناس يعرفه تاجر، يتنقل بين القرى والدنيا يبيع، والنبي ما يتنقل البيع بين القرى ولا غيرها عليه الصلاة والسلام، يرعى غنم على قراريط في أهل مكة في المدينة، وكان يتاجر لخديجة، أيام خديجة يتاجر لها، يعني ما يتنقل مثل تنقل أبو بكر. والنبي والرسول الشيخ لا يعرف، وكلمة شيخ يعني الوقار مالي مهابه. أصلا ما كان واحد من أصحاب محمد، ما علم أن رجلا كبير السن أو امرأة كبيرة السن، المرأة قد تكون، لكن لم يعرف أن رجلا كبير السن وصف النبي محمد، لأن ما كان يستطيع أحد من المهابة والإجلال لرسول الله أن يملأ عينه منه مهابة، ما كان يجرؤ أحد من أحباب رسول الله وأصحابه من شدة عظيم مهابته في قلبه أن يملأ عينه منه. فيلقى الرجل أبا بكر اللي خلف النبي، يقول له من هذا الذي أمامك يا أبا بكر؟ من الشيخ اللي قدامك يمشي قدامك، من الشيخ اللي ركب قدامك؟ يقول له هذا هاد يهديني الطريق، يهديني، هذا هاد يهديني السبيل، ما يقول الطريق، هذا هاد يهديني السبيل. أبو بكر يعني جاب اللفظة تحتمل معنيين، معنى قريب يعني يدلنا على الطريق اللي احنا عايشين فيه، وأبو بكر قصده يهديني الطريق إلى جنات النعيم، يهديني السبيل لرضوان رب العالمين، يهديني السبيل، سبيل الله المستقيم وصراطه المستقيم، هذا يهديني. ما يقدر يقول هذا رسول الله، يخاف أن تنتقل الأخبار وصوح لأهل مكة ويلحقون في الطريق، فيقول هذا هادي يهديني السبيل. فيقول الرجل يحسب الحاسب، يقول في الصحيح صحيح البخاري، يحسب الحاسب أنه يعني الطريق، وإنما يريد، يقول أبو أنس، وإنما يريد سبيل الخير. فالطريق اللي يسمى طريق الهدى الصالح هو طريق الخير، طريق الخير اللي يقول على ذاك يهديني السبيل، يعني يدلني على طريق الخير، هذا هادي. لكن باعتبارهم مسافرين يحسبوا ان خريج يدل على الطريق، في الطريق على طريق اللي الجهة التي يقصد يعني. الواقع ان كلمة هدى، ولاحظ ان القرآن يكاد يؤسس كل الحياة الدنيا وكل ما يؤدي إلى الآخرة على الهدى، حتى يجعل الكتاب الكريم يجمع له وصفا واحدا للقرآن بكامله في مفتتح سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيجعل كل ما في القرآن، يعني ما تقدر تقرأ آية في القرآن وأنت مستبصر وقلبك مستنير إلا وتستشعر بأنها تقربك إلى الله عز وجل وأنها تهديك الصراط المستقيم، ما في آية تقرأها على الإطلاق. ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعض الناس يقف على لا ريب، يعني ذلك الكتاب ولا يعني هذا هو الكتاب الكتاب العظيم. وبعدين يبدأ يقول فيه هدى للمتقين. وبعض القراء ما يقف على كلمة فيه على كلمة لا ريب، يقف على كلمة فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم يستأنف يبدأ هدى للمتقين، يعني هو هدى للمتقين. وطبعا لا شك أن كون كله هدى للمتقين أعلى وأجل من كون فيه هدى للمتقين، لأن لما يقول فيه هدى يعني بعض هدى للمتقين، لكن لما يقول هدى للمتقين قاعدة عند علماء القراءة إن هذه يسمون الوقف الدائر، تجد علامة الوقف على لا ريبة وعلامة وقف بعد كلمة فيه، فأنت يلزمك إلزام إذا وقفت على لا ريب إنك تقول فيه هدى للمتقين، وإذا ما وقفت عليها وتقف على فيه خلاص تبدأ من هدى للمتقين، تبدأ ويسمون الوقف الدائري، يعني إن وقفت على الأول لا تقف على الثاني، وإن وقفت على الثاني لا يحل لك أن تقف على الأول، لأنك لو وقفت على الثاني وعلى الأول صارت فيه كلمة لا هي قدام ولا وراء، فيه هدى للمتقين. وتقرأ كثيرا جدا جدا جدا في كتاب الله لما يذكر الأنبياء، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكنا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن الهدى هذا هدى البيان، أنا قلت لك هدى البيان مبذول من الله عز وجل، هدى البيان مبذول من الله عز وجل للمؤمن والكافر اللي بمعنى البيان، الله بيّن للناس الطريق وحط لهم مراسيم السعادة ومراسيم الشكاوى والطريق اللي يوصل إلى الجنة والطريق اللي يوصل إلى النار، وهذا اسمه هدى البيان، ويسمى أيضا هدى الإرشاد وهدى الدلالة، هدى الدلالة وهدى الإرشاد الدلالة. ولكن الهدى المعنى الثاني للهدى وهو الذي نضرع إلى الله عز وجل أن يتفضل علينا به، نضرع إلى الله أن يتفضل علينا بهدى الصراط المستقيم اللي قال اللي علمنا نقرأ كل يوم 15-17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دلنا هذا من دلالات البيان، وارشدنا ايضا من دلالات البيان، ووفقنا هذا من دلالات التأييد والتسديد والإعانة اللي هي النوع الثاني من معاني الهدى. يعني كلمة هدى تستعمل بمعنى البيان، وهذا حسي ومادي، لو فيه ليلة مظلمة وحطنا نور في الشارع هذا هدى، هداية الطريق بنور حسي، أي واحد عنده قدرة يقدر يجيب لمبات أو سيركات أو سراجات سراج أو كهرباء ويحطها في الشارع ويصير هدى هداية حسية، يستطيعها الكبير والصغير والضعيف والقوي. الدلالة لما تلاقي واحد ما يشترح حتى يكون هادي ومفتدي، يكون مؤمن، يكون بس يعرف الطريق، عارف خريج يعرف الطريق، هذا يسمى هذا الطريق. لكن الهداية المهمة اللي بها السعادة والعزة والرفعة للدنيا والآخرة وبها الحظ الأكبر والحظ الأوفر للسعداء هي هداية التوفيق والتسديد والإعانة والتأييد، والتأييد وهذه لا يقدر عليها جبريل فمن دونه من الملائكة ولا جميع الأنبياء والمرسلين جملة أو جماعة أو مفردين، ولا أحد من خلق الله كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا ملك في الأرض ولا نبي مرسل ولا غير مرسل ولا عبد صالح ولا عبد طالح، لا يستطيع أحد أبدا أن يتدخل في هذه لله وحده. وكل قلب من قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. هو يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء وحدا. يعني الإنسان يحب عياله، لكن هل يستطيع هذا الأب يغرس في قلبهم هدى الله والإيمان؟ هو ينصح كأي إنسان ينصح، لكن قبول القلب، قبول القلب لهذه النصيحة، قبول القلب لهذه النصيحة، هذه بيد الله وحده. ولذلك تعرفون أن أبا طالب ما أحب رسول الله، صحيح المؤمنون يحبونه لا شك ويفدونه بأنفسهم وأوطانهم وأموالهم ونسائهم وأعراضهم، ما يقدمون شيء كائن في الكون على محبتهم لرسول الله. يعني واحد ثبت الإيمان في قلبه، واحد رسخ الإيمان في قلبه، مستحيل أن يجتمع الإيمان في قلبه مع التقصير في حب رسول الله. بس ما هو حب مغالاة يعطيه فوق منزله، يعطيه حق الربوبية، لا، ما يعطي حق النبوة والرسالة، حق النبوة والرسالة وما تفضل الله به عليه، كما قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أو أبو طالب ما كان يقل عن واحد من هؤلاء، من هؤلاء المؤمنين. وأنا ضربت أمثلة حسية. تواطأت النبي عليه السلام أيام خديجة وأيام أبو طالب، كان الكثير من الشر يدفع عن رسول الله بسبب خديجة وسبب أبو طالب. كثير من الناس ما يرضى يتعرض بالأنه الكفار يبغضونه، لكن ما يجرؤ واحد يتعرض إكراما لخديجة زوج النبي وإكراما لأبي طالب عم النبي، لأنه كان لهما منزلة في قريش لا تكاد تعادلها منزلة. وكان أبو طالب، خديجة وظيفتها التثبيت والتصبير، خديجة وظيفتها رضي الله عنها التصبير والتثبيت وراحة النبي. يعني لما يقول لما جاء جبريل للنبي محمد يقول بشر خديجة بأن ربها يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب. بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، من قصب اللؤلؤ، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا السهيل اللي شارح السر السري وغيره يقول لها أنه مكافأة، لم تصخب ساعة من الساعات على رسول الله، ولم يسمع منها مرة طول ما لبث معه 15 سنة وهي معه عليه السلام يوم سنه 25 إلى يوم سنه لا إلى 25 سنة، تزوجها وابن 25 وماتت وابن 50 25 سنة ما سمع منها مرة واحدة في 5 توجع أو تضجر أو تألم أو كلمة تشغل خاطره، فقالوا فتكافأ في الجنة ببيت من نصب قصاب لا نصب فيه ولا وصب أو لا صخب فيه ولا لا نصب فيه ولا صخب، يعني ولا ضجة. أبو طالب غير، أبو طالب في الشارع عند الناس، في البيت ما في أحد يؤذي رسول الله في بيته، لكن لما يكون برا في الشارع ربما، لكن الله حماه، الله حماه. يتواطأ كفار قريش عليه في الكعبة مثل ما قال عبد الله بن عام لما قال له هل مر بك مقام عند رسول الله، يعني كان أبشع مكان وكشت، أو كما قال نعم كنت جالسا مع قريش في ظلال الكعبة وهم يتكلمون في حق النبي محمد ويتعاتبون، ليش بخلينه حي الآن، لماذا لا نقتله، وبتعاهدوا وتعاقدوا أن أول عنهم وتشوف محمد لابد من قتله ولا يمكن أبدا أن يعيش محمد بينهم. يقول عبد الله بن عام ما انتهوا من تعاقدهم إلا وقد أقبل النبي من يدخل المسجد. فتوهمت أني سأرى مصرع النبي أمامه. ولما أقبل النبي عليه وبدأ يطوف، هم سكنوا كلهم إلا أنهم رموه بأبصارهم، يعني بيّنوا عيون السخط والغضب. مرة يطوف، فلما وصل إليه المرة الثانية تسفه مر، هم قاعدين ما قام واحد اللي كانوا يقولوا إيش لابد من قتله، ما قام واحد ولا حركة يد ولا رجل. لما جاء المرة الثالثة وصار قدامهم تكلموا، فوقف عليهم لوحده كلهم جلوس، قال يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح. فكلهم كأنه أيقن إن يبي يذبح الساعة، وبدأ يقول أنت الحليم يا أبا القاسم، عهدنا بك حليما كريما، وتلطفوا معه حتى مر. هذا مثال من الأمثلة، هذا مثال من الأمثلة. ولما مر أبو جهل ومعه عقبة بن أبو بعيط وبعض المجرمين وهو ساجد وصال السجود، وقالوا له فيه بعير ذبحناه في المحل الفلاني، روح يا فلان هات الروس حق وحط عليه وساجد. وراح جاب الفرس وحض على رسول الله، وجاء أبو بكر دار وجاء يركض يرفع الفرس يقول يبكي أبو بكر أتقتلون رجلان أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا. فبدأوا نسوا رسول الله وبدأ يضربون أبو بكر حتى أغمي عليه تماما وحمل ألا بيته وهو لا يشعر من الضر. وجاءت فاطمة تسب القريش كل تسبهم وترفع الأذى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو طالب أضرب له قصة واحدة. عندما تعاهدت قريش قالوا له يا أبا طالب محمد سب آلهتنا وسفى أحلامنا وضلل آباءنا وفرق بيننا، فرق بين الرجل وزوجه وبين الرجل وولده وبين المرأة وأولادها، يا إما تسلم لنا محمد نقتله ونعطيك شابا أجمل شاب في قريش بدنه، وإلا خلي بيننا وبين نحاربه. قال ابني أعطيكم ابني تقتلونه وتعطوني ولدكم أغذيه لكم وأربيه لكم، تبا لكم ولآرائكم، تبا لكم ولآرائكم. لما وجدوا واستيأسوا وانطلق المنع منهم أن امشوا وصلوا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق أو انزع عليه ذكر بيننا، يقول ربنا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب غريب. ثم تعاهدوا ألا يبايعوا قريش ولا من دخل معه ولا يناكحوه ولا يآكلوه ولا يقدموا لهم طعام ولا شراب، ويحبسوهم في الشعب شعب أبي طالب مقاطعة كاملة، وكتبوا صحيفة بهذه المقاطعة على قوافة الكعبة. وأبو طالب ينحاز بعض بني هاشم أو أكثر بني هاشم له في الشعب، في الشعب تصب بني المطلب، بني المطلب يحزون معه من بني عبد مناف أعني ينحزون معه، وتنحاز معه بعض بعض بعض بعض افراد من القبائل الاخرى، ويقعدون في الشعب لا اكل ولا شرب حتى يدورون الحشائش ياكلونها. الا ان بعض بني عمهم او عمومتهم من رجال من قريش يجي بالليل من خايف من قريش من الكفار، فيجيب الناقه حقه ويشحن عليها من الزاد ويطلقها جهه الشعب، هي تمشي الحلا حتى تصل لهم وينزلوا عليه ياكلون الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيه كفار من قريش من بني هاشم كفار لكن مع النبي عليه السلام. وكان أبو طالب كل الليل إذا بدأت قبل ما تغيب الشمس ينادي محمد بصوت عالي مرتفع بأعلى صوت، يا محمد يا ابن أخي تعال عندي، تعال أهيئ لك منامك لتنام، بصوت مرتفع عشان إن كان واحد مختبئ في الجبل لقتل النبي محمد يقتل محمد يقوم يطمئن أين هو. فيناد تعال يا محمد، فيفرش في الفراش والشمس طالعة والناس يشوفون، لا واحد مختبي وراء حجر في الجبل يشوف أين محمد نه وينادي ويحط له الوثان ويبدأ يربط عليه عشان ينام النبي محمد. فإذا أظلم هو قاعد عنده، فإذا أظلم الجو واختبى الطريق سل النبي من فراشه وذهب به إلى مكان بعيد وأتى بأحد أولاده، بأحد أولاده لينام مكانه حتى إذا جاء القاتل يقتل ابنه ولا يقتل محمد. في أكثر شد من هذا؟ ولما قالوا لأبي طالب سلموا لنا قال ونسلمه ونسلمه، يعني ولا نسلمه ونسلمه حتى نصرع حوله، حتى نصرع حوله، يعني في كلام ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات، يعني الجمال اللي حملة اللي حملة قرى بالماء، الحمد لله قرب الماء، وننهض ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الرواية تحت ذات السلاسل. يقول عند لو إحنا وصل بنا الحالة من تحصل محمد، أما ما دام بنا ذرة عاقل أو مكنة لن تصل إلى محمد إلى بي. ما يمكن أبدا واحد منكم يدنو من محمد ولا يؤدي بشيء. هذا أبو طالب. فلما حضرت هذا حبيب، هذا الحبيب الخادم للنبي محمد، لما جاء يموت دخل عليه رسول الله وعنده عبد الله بن أبي أمية وعنده أبو جهل بن هشام عليه اللعنة. فلما دخل عليه النبي قال يا عمي قل لا إله إلا الله، وقبل ما يغرغر طبعا، لأني لو غرر ما عاد تنفع لا إله إلا الله، لو كان غرغر ما عاد تنفع لا إله إلا الله، لأن اللي يشهد بالشهادة عند الموت ما تنفعه، إذا حضر الموت والغرغر ما عاد تنفع. لكن ما دام عنده إدراك ويمكن يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي وعنده نوع من الوعي، يقبل، يقبل الله التوبة من العام ما لم يغرغر. فيقول يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله يوم القيامة. فينظر إلى النبي مرة وإلى عبد الله بن أبي أمية وأبي جهل مرة ثانية، فيقول له اللعين، أنا أقول اللعين لأن ذاك أسلم، أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن الاتساب فيه أباءك وأحجادك أنهم كانوا كفار وكانوا أهل النار وكانوا من أهل النار؟ هو يقول لقد علموا من شعر أبي طالب، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ولا يعنى بقول الأباطل. يقول في مثله يعني أنا عارف أنه حق لكن أخاف لولا قلت مخافة أن يجر على أشياخنا في المحافل، يعني لو إن أسلمنا يصير عار على أبائنا الأولين. أبو طالب يقول لأن يبي يقولوا مات عبد المطلب في الجاهلية ومات فلان في الجاهلية ومات في الجاهلية، هذا عيب في أبائنا، خلينا على دينهم عشان درب دربه. فأبو طالب لما ينظر بعينه قبل ما يموت لعبد أبو جهل والذي معه، يقول أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ويذكر أن علي كان حاضر عند الناس عند الموت وسمعه يقول هو على ملة عبد المطلب، فيخرج إلى النبي محمد ويقول له يا رسول الله عمك الضال قد هلك، على أبوه عمك الضال قد هلك، هذا وصف علي لأبي أبي طالب، عمك الضال قد هلك. فيبكي النبي محمد ويحلف أنه سيستغفرنا ما لم ينهى عن ذلك، يقول والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فينزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب، بعد ما يقول له إنك لا تهدي من أحببت، لأن هذه هداية التوفيق والتزداد وانفتاح القلب لأنوار الرب، انفتاح القلب للأنوار الإلهية والتعاليم السماوية المنجية التي ينجح بها العبد في لقائه لله عز وجل، ما تدخل قلب عبد إلا من الله. وبتوفيق من الله وبهداية الله، هو وحده الذي يملك. لا يملكها كما قلت ملك في السماوات ولا ملك في الأرض ولا نبي ولا رسول ولا عبد صالح ولا غير صالح. إنك لا تهدي من أحباب، ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، فهو يهدي من يشاء فضلان ويضل من يشاء عدلا. واللي بيضله بيخذله، اللي ما بيجبره على الكفر إنما يخذله، لا يعينه ولا يسدده. وطبعا الشاعر يقول إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عونه من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. هذه الهداية المهمة اللي هي مذكورة في الآية اللي معنا، يعني الآية الهداية اللي في القرآن بمعنى البيان وبمعنى الإرشاد وبمعنى الدلالة على الطريق وبمعنى الدعوة أيضا. الدعوة يقدرها أي واحد صالح يقوم يدعو الناس إلى الله، يدعو الناس إلى الله، لكن ما يهدي قلوبهم، هو بس يبين لهم ويرشده، لكن من اللي يفتح القلب لتلقي المعرفة؟ الله وحده. من اللي يجعل القلب يهتدي؟ الله وحده. لا يستطيع أي صنم من أصنام المشركين، لا حسية ولا معنوية، لا حسية ولا إنسانية، أن تهدي أحدا. ولذلك شوف فهم العرب عندما ضاق النبي في مكة وبدأ يعرض نفسه على القبائل واشتهر الأمر، اشتهر أمر النبي محمد في قبائل العرب، صار أفراد يأتون سرا إلى مكة، سرا متخلص من قريش، متستلين من قريش حتى يجتمعوا بالنبي محمد سر. وكان من هؤلاء ضماد الأزدي، من أزدي شنوء، ضماد رجل من أزدي شنوء من أهل السراه اللي عند عسير الجبال هناك. وكان ضماد يرقي، يعني يعالج بالرقية في الجاهلية قبل الإسلام، يعالج بالرقية. فسمع من سفهاء قريش أن عندهم رجل يدعي النبوة وهو مجنون اسمه محمد، يقول محمد مجنون، الحديث رواه مسلم في الصحيح، لأن أقوله ده رواه مسلم في الصحيح. فجاء ضماد لما قالوا محمد مجنون، قال أنا لعلي أزوره وأرقيه ويشفى من جنونه، أنا أجي أرقي محمد لعله يشفى من جنونه. ودخل عليه وقال يا محمد إني سمعت قومك يقول إن بك شيء، بك ماس، وأنا رجل أرقي، ويشفي الله على يدي ما يشاء، هذا كلام هو في الجاهلية، ويشفي الله على يدي ما شاء، فلعلي أرقيك لعل الله يشفيك. فقال النبي ما رد عليه، قال الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ضماد وقف مشدوه وقال يا محمد أعد علي هذه الكلمات، عيد أقرأها علي كمان مرة. فقال الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال أعد علي هذه الكلمات، يعني حصلت له لذة من سماعها وطرب من سماعها، كاد يجنه هو من شدة ما تأثر من هذه الكلمات. وقال يا محمد إن كلماتك هذه قد بلغت قاموس البحر، كلماتك هذه قد بلغنا قاموس البحر، يعني وصلنا في البلاغة والفصاحة والحق والرشد ما لم تبلغه كلمات الله. وأسلم من مكانه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد فيها قوله من يهده الله فلا مضل له، المراد بهداية التوفيق. فالله يقول هنا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، كلمة إلى الحق يعني إلى الطريق الرشيد، إلى الطريق الرشيد، الطريق الذي يوصل إلى جنات النعيم وإلى رضوان رب العالمين، ما هو طريق لمجرد لذة دنيوي، لذة دنيوي أو معيشة الحياة الدنيا، هذه كلها بسيطة إن حصلت ولا ما حصلت. أنت إذا جسيت رزقك، يقول جبريل، يقول النبي محمد إن روح القدس نفث في روحي، يعني أوحى إليه في سري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجمله في الطبيعة. رزقك بيجيك الدنيوي، والأجل اللي لك لن يتقدم دقة قلب واحدة ولا يتأخر دقة قلب واحدة. ما هو دقات القلب داق داق داق من يوم ما نفخ فيك الروح إلى أن تقوم إلى أن تموت، وهو دقة ما وقف، لأنه وقف وقت الخبر كان، لو وقف خلاص ما في إلا الموت. فدقات القلب معدودة عند الله عز وجل، لا تزيد دقة ولا تنقص دقة. إذا انتهت الدقات مات العبد وراح، مات العبد وراح، انتهى انت. اذن الهدايه اللي لها معنى هدايه الله للعبد ان يكون صالحا مستمسكا بدين المرسلين متبعا. ويقول افمن يهدي الى الحق، والحق طريق الرشيد. وطبعا اذا غضب الله على العبد يوسم اذا كان متكبر، لان ما يفسد طبيعة القلب ويعمي عيون القلب ويضيع بصيرة القلب فيعمى تماما كما قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الصدور إلا بالكبر. صحيح لو كلت لقمة حرام تنكت فيه نكتة سود وتقعد لك يمكن 40 يوم لا تقبل لك صلاة ولا يرفع دعاء إلى السماء. لو كلت لقمة حرام وصابت في بطنك لا تنتظر أن ترجع لك دعوة إلى السماوات أو أن يستجيب الله لك لتفريج كرب أو إذهاب هم وغم. لا ترى تقعد لك أيام ما قبل لك عمل صالح ما دامت آثر اللقمة في قلبك في بطنك. ولكن الكبر هو بلية البليات ومصيبة المصيبات، ولا يقضي على العبد قضاء كاملا حتى يسجل في سجل الأشقياء إلا بسبب الكبر. اقرأ قوله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغاي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا لآخر صاحب كله بسبب الكبر اللي في قلوبهم. إبليس ما ضر هذا الضرر عليه اللعنة هو أتباعه إلى يوم القيامة، ونعوذ بالله أن نكون نتبعه إلا بسبب الكبر. استكبر وكان من الكافرين، استكبر وكان من الكافرين. فالكبر هو البلية الكبرى التي تحول بين العبد وبين رضوان الله عز وجل. لا الكبرياء لذا هو وحده وتكبر عليه هد الشيء يخلي الإنسان يتكبر. كل عيون حتى الحيوانات لها عيون، ليه أنف حتى الحيوانات لها أنف، لك أسنان وأضراس ما هي وصل أسنان الكلب ولا أسنان الأسد، لك جسم ما هو وصل لجسم الحيوانات، لك جسم أنت وش تكون. خلق الإنسان ضعيفا، يعني أنت لحظة واحدة تجد دقات القلب وتروح كما قلت. فبينما المرء في الأحياء مغتبطا صار في القبر تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قربته في الحي مسرور، يمكن أهلك يصير أفرح الناس بموتك عشان يجيب حلال من حلالك، يمكن يصير أفرح الناس بموتك اللي أنت بتجمع المال له، اللي أنت بتجمع المال له. فبين والمرء إلا كالسراج وضوئه يحار رمادا بعد إذ هو ساطع وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. لذلك ينبغي للعبد أن يسلك سبيل المهتدين ويدعو الله عز وجل. النبي كان أول ما يقوم لما يقوم في الليل دعاء الليل اللهم لك الحمد أنت قيوم السماء والله فتح الكذب الحمد بكتابه وجعل آخر كلام أهل الجنة الحمد لله وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين ويدخل عن السلام الملك يدخل السلام وآخر دعاء أن الحمد لله رب العالمين فتتحى أربع سور وقام بالحمد. ويقول النبي أول ما يقوم بالليل اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لا يهديني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سهل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا يسأل إذا قرأت آية سجدة وكنت على هيئة لا يمكن السجود معها مثل ركوب السيارة أو جالسا على كرسي أو ماشيا على قدمي وغير ذلك هل أسجد في أوقات النهي؟ لا يا أخي لا تسجد في أوقات النهي وبحالك هذا ولا في غيره حتى لو كان ما هو وقت النهي ما تسجد. أنا طبعا بالنسبة لي أنا ما ألزم الناس بمذهبي أنا ما ألزم أحد إذا كانت المسألة فيها خلاف ما ألزم أحد بأن يأخذ بكلامي أنا خذ ما شئت من كلام الناس أما أنا أعمله لنفسي أنا فأنا إذا قرأت آية سجدة بعد العصر إلى غروب الشمس ما أسجد فيها وإذا كنت مثل ما بتقول أنت على زكفية راكب في السيارة من أين أسجد ما أسجد ولا حتى مثل ما عمل بعض اللي قال لما قرأ النبي سورة السجدة بمكة سورة النجم بمكة من حديث عبد الله بن مسعود النبي قرأ النجم بمكة فلما قرأ سجد وسجد من معه من المسلمين والمشركين غير شيخ رأيته أخذ كفا من حصى وقال يا وسجد يعني ما أحط رأسه على الأرض رفع التراب عشان يسجد عليه قال عبد الله فلقد رأيته قتل كافرا يعني ببدر يعني كل اللي سجدوا مع النبي وهم كفار بلا وضوء ولا بشيء ولا وضوء ولا طهارة ولا جبلة ولا شيء فكل اللي سجدوا أسلم كل اللي كانوا مشركين مع النبي يومها أسلموا اللي سجد إلا الرجل اللي تكبر عن السجود هو اللي حرم من الجنة مثل إبليس هو اللي حرم من الجنة ولكن أنا أقول كنفسي أنا مثلا أجي من بيتي وأنا أقرأ قد أمر بآية سجدة وأنا شارع أبي ذر شارع أبي ذر على القبلة أنظر يمين ويسار فإن ما لقيت أحد سجد وإن كنت أشوف إن أحد يشوفني ما أنا ليش؟ لأن أخاف إني يحس إن هذا المكان خاص له خاصية معينة يوم أنا سجدت فيه أخشى أن يكون كذلك ولو كنت في الساحة هذه اللي أمام المسجد من جنوب وأنا أقرأ آية السجدة أنظر أيضا إن لقيت أحد قريب مني يعرفني ما أسجد لأني أخشى أن يحسب مثل بعض اللي يدورون أي شيء يقلدونه أن يقولوا المكان هذا يمكن فيه واحد من الصحابة ولا واحد يمين ولا حساب السيد عنده فأنا ما أدري. المهم إذا كنت بهذه الحالة التي ذكرت فلا سجود عليك. هذا يسأل من أتى إلى المسجد النبوي هل أفضل الإتيان بالسنن الرواتب أو تركها؟ أنت الحين تقول في السؤال من أتى إلى المسجد النبوي ما قلت مسافر وآخر كلامك كان يتركها في السفر طب أول السؤال ما في سفر وآخر السؤال في سفر وفي فرق كبير شاسع بين العمل في السفر والعمل في غير السفر أما في السفر ما كان النبي يأتي بالسنة الرواتب يعني مثلا يصلي الظهر ركعتين لا سنة قبل ولا بعد في السفر العصر أربع ركعتين، العصر ركعتين طبعا العصر ما له سنة مؤكدة قبل ولا بعد، المغرب ركعتين بعده ما كان يصليها السنة الراتبة اثنين بعده، لأن اللي قبل المغرب اللي بين الأذان والإقامة النبي يقول من شاء، لما سمع قال لمن شاء يعني ما هي من السنة الروات. اللي بعد العشاء كذلك ركعتين ما كان النبي يصليها في السفر، لكن ركعة السنة الفجر ما تركها في سفر ولا حضر، والوتر ما تركه في سفر ولا حضر، مع أنه لم يقل أحد من أهل العلم إن سنة الفجر واجبة، ما هي واجب هي سنة، وقال النبي خير من الدنيا وما في، لكنه ما تركها لا في سفر ولا في حضر، وكان يقوم الليل أحيانا وهو في السفر ويوتر في السفر، ما كان يترك ما كان يترك أو الوتر في السفر ولا في الحضر، وأما قيام الليل فيوتر أنه كان يقوم الليل وهو مسافر، إذا كان مستريح يقوم يأخذ من الليل ويصلي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمسجد النبوي فإن كنت مقيما في المدينة فسنة الرواتب دربك درب غيرك من المقيمين، يعني من الناس الساكنين المدينة من سكان المدينة، ولكن طبعا إن كنت مسافر ما في سنة، لكن إن كنت ما أنت مسافر أقول إن شئت صليت السنة الراتبة في المسجد النبوي، وخصوصا السنة القبلية مثل سنة الظهر لأنك ما أنت بصليها بيتك وجالس، فالسنة القبلية صليها في المسجد، والسنة اللي بعد الظهر ركعتين هذه احرص على أن تصليها في البيت لا في المسجد. أنا أفعل ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه يفعل ذلك، حتى سأله سائل عن فضل أتطوع أصلي السنة في المسجد ولا في بيتي، فقال في معنى الحديث انظر إلى بيتي هذا يعني قرب من المسجد فإني أحب أن أصلي السنة فيه. ومرة دخل على بني سلمة أظن أنه يصلون سنة المغرب في المسجد، قال لهم هذه الحديث رواه أبو داود بس ما أذكر سنده، قال هذه صلاة البيوت هذا، فالبيت اللي تصلي فيه السنة واللي يقرأ فيه القرآن تذهب عنه الشياطين ولا يكون قبر، والبيت اللي لا يقرأ فيه القرآن ولا يصلى فيه هذا مثل القبر مثل الميت. يقول ما حقيقة المساجد السبعة؟ خرافة من الخرافات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاصر جاءت الكفار يحاصرونه وضرب خندقا حول المدينة، وكانوا يبنون الخندق يحفرون الخندق، فكان إذا وكان في ظهر جبل سلع من الغرب، النبي مجلسه وأصحابه غربي سلع غربي الجبل، فكان إذا جاءت الصلاة صلى، لأن كما قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور فكان يصلي. ما أدري منين جابه قعد من أيام طويلة اللي قعدتها حوالي 15 يوم هو محاصر، فصلى بس في 7 محلات، ما يمكن صلى في 17 في 20 في 30 محل، لكن أهل الخرافة اخترعوا لك مساجد 7 وقالها تبقى 7. يا أخي إلى وقت قريب كان هنا مسجد عند شارع العينية هنا في آخره، كن كل الناس يقولوا مسجد فاطمة الزهرة ويحسبون فضل، دخل في المسجد الآن، دخل في التوسعة الآن، في البرحة ما هو في التوسعة، في ساحة المسجد الآن، في ساحة المسجد الآن، الساحة الغربية الآن، في ركنها الجنوب، وصار في ساعة، كانوا يقولوا فاطمة زوهي فاطمة تركية توالها كم سنة، والناس يقولوا فاطمة الزهرة، مسجد فاطمة الزهرة، ولما دوروا على الصكوك يقولوا فاطمة فلان التركية بنت فلان التركي، يعني الخرافات ما تقف عند حد. ولذلك البخاري في صحيحه بعد ما ذكر المدينة وذكر المساجد قال باب المساجد على الطريق بين مكة والمدينة، المساجد التي على الطريق بين، ما ذكر ولا مسجد في المدينة إلا المسجد النبوي، ومسجد قبة طبعا ظاهر معروف مشهور، مسجد قبة وما يعتبر في المدينة، المدينة كانت قرية غير، كانت قبة قرية غير قرية المدينة، سكان قبة كانوا غير سكان المدينة، واللي ساكن في قبة ما يبقى ساكن في المدينة، والنبي يقول اللي يتوضى في بيته ويأتي، كان يأتي قبة كل أسبوع كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي في ركعتين، ويبين أن من توضى وذهب وصلى ركعتين كان كأجر عمره عليه الصلاة والسلام، كان يأتيه كل سبت راكبا أو ماشيا عليه الصلاة والسلام. لكن ما ذكر البخاري ولا مسجد في المدينة. وقال الناس لأنه لا يوجد في المدينة مسجد على شرط البخاري صحة. بعد أن انتهيت من القيام بطواف الوداع بالحج، وعندما خرجت من بعد طواف الوداع قمت بالشراء لبعض الأشياء، فهل علي ذنب؟ نرجو ألا يكون عليك ذنب بما كنت بتشتري وانت ماشي على الطريق ولم تنوي البقاء بعد ذلك. كيف تجمع بين قوله تعالى في قول يوسف ذلك مما علمني ربي، وأن الوحي مبني على اليقين؟ وش المعارضة بين ذلك مما علمني ربي وبين قوله وقال الذي ظن أنه ناجي؟ صحيح، وقال الذي ظن أنه ناجي. ما هو في آخر الآيات يقول لأبوه لما ركبوا على السرير، هو وخالته على السرير، لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وكونه يفسر حلم بغالبية الظن، النبي إذا غلط ظن عش واحد. الأنبياء كلام الأنبياء، يعني العلماء يقول كلام النبي محمد وحي غير مطلوب. إذا أمر أمرا أو نهى نهيا كان نازل من السماء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. يعني ما فيها أي تعارض بين قوله علمني ربي، لأنه يكون يشرح صدره. من اللي شرح صدره وفتح بصيرته وخلاه يفسر البقرة بالسنة والسنبلة بالسنة، فالسنبلة الخطرة سنة مخصبة، والسنبلة اليابسة سنة مجدبة، والبقرة التعبانة الديخة سنة مجدبة، والبقرة السمينة سنة. من اللي علمها؟ هذا اللي علمه ربه. لكن يقول هذا وحي نقرأ عليكم، لا، هذا التفسير بغالب الظن. وظن الأنبياء لا يضيع سبهلها ولا يلعب الشيطان بأهوائهم، فما في معارضة البتة. وعلما بأن الظن قد استعمل بمعنى لخين في آيات من كتاب الله. ويل للمصطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوا يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هو الظن ينفع يوم القيامة؟ هو اللي يظن في الآخرة أنها تكون ولا ما تكون ويغلب ظن أنها تكون، هذا ينفعه؟ ما ينفعه إلا أن يتيقن إيقان السماء فوقنا والأرض تحتنا بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعثهم في القبور. قرأت تفسيرا لقول الحق سبحانه ثم أنشأناه خلقا آخر، أن الخلق الآخر لحظة خروج المولود من رحم أمه. وين قريتها يا ابني ذا؟ أنا والله قريت كثير جدا من كتب التفسير ولا شفت واحد يقول هالكلام الخبل ذا أبدا، ما يقولوا الخلق الآخر بعدما كان نصفة. لو جبت كما قلت أكثر بأكبر ميكروسكوب لا شفعين ولا أذن ولا رجل ولا يد ولا بطن ولا ظهر إلا ما في شبه الدبابيس كده، رأس صغيرة يعني مثل الإبرة صغيرة، شيء بسيط كده. ثم بعدين يأخذ له 40 يوم من نصفة. وأنا قلت لك أكثر ما قلت هنا في المكان ده إن بقى 5 يوم من إلقاء النصفة يخطط نقط، 3 نقط، واحدة محل الدماغ، واحدة محل القلب، ومحل الكبد، واحدة ثالثة. ثم بعدين يبدأ ينمو، يتكبر النقط هذه تكبر، ثم يبدأ الجسم ينمو، ثم يكسو يخطط عليه الخلق اليد والرجل عظام، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر. ما ينشئه خلقا آخر يعني يصير إنسان متكامل، عيون وسمع وبصر ورئة وتنفس وأبشر وغذاء يحتاج لغذاء وحركة هو بطن أم. هذا الخلق الآخر مع اللون والبوهة والطابع كلها هذا. ولا ما أنا ما قرأت أبدا واحد قال كلامك اللي تقوله، وإن كان واحد قال هالكلام فكم وكم يا ولدي من الكلام، كم من كتب التفسير؟ والله أعلم.